ما ودك فيها كلام يا رب؟ ما ودك فيها طول الهيئة يا شيخ؟ ما لي جديد فيها يا رب؟ بركة الرابحي؟ ما لي جديد؟ يعني كلامي ما لي جديد بنفس بركة الرابحي؟ والبطاقات أظن الكلام يعني يقول الأخوان إن كانت الشركة إذا كان مؤسسات أو مستشفيات أو شركات تعطي لموظفين أو منصوبين جهة معينة تخفيضا خاصا، يعني تقول للطلاب خفض 20% مثلا، لعمال تقول تخفيض 30% مثلا، بل هذا جائز ما يدخل في موضوع البطاقة المحرمة. أما إذا كان بناء على اشتراك تدفعه، تبدع سنويا كذا، تشتري البطاقة بكذا، ثم تتعامل مع عدة مؤسسات أو حتى لو كانت واحدة قد تتعامل معها وقد لا تتعامل، لكن تدفع اشتراك المقابل إيش؟ مقابل أنك إن تعامل أعطيناك تخفيض، وإن ما تعاملت ما نأخذ، هذا الذي لا يجوز. وبالنسبة لشركة الرابحي ما في جديد عنها، الموضوع قد استهلك كلامنا وتحدثنا عنها مرارا. وهذه الأخت تسأل تقول لها ولدت طفلا قبل 4 سنوات في شهر رمضان، ومرت هذه السنوات ولم تقضي هذا الشهر، فماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تقضي ما فاتها إن كان الشهر، إن كان الذي فاتها الشهر كله وإن كان بعضا منه، وأن تستغفر الله تعالى وتتوب من تقصيرها وتأخيرها لهذا الوجه. هذه أيضا مشكلة تحتاج إلى أننا نتأكد منها، وهو أن الأخ يقول شركة نقل المحروقات إلى كهرباء مكة، وإن كهرباء مكة خارج الحرم، أظن عشان الشركة خارج الحرم. المهم فيقول بعض السائقين غير مسلمين والغالبية من الفلبينيين، ومع هذا يدخلون مكة، حتى أن بعضهم قال ما في مشكلة. السؤال كيف يعطون هذا التصريح إلى هذا المكان الطاهر؟ ومن القضية أنهم يذهبون من جدة إلى مكة مع الطريق السريع على أساس أن الشركة خارج الحرم، لكن طبعا لا في معنى أن الواحد يدخل قد لا يفتش، قد لا ينتبه له فيدخل. إذا وصل إلى منطقة الصناعية وحي النورية وأمثالها، منطقة كبيرة من مكة هناك، فيمكن يدخل الواحد من هناك إلى داخل مكة. يعني الأمر حقيقة ما هو مشكلة فعلا في الدخول، لكن نشكر الأخ ونرجو أن نلبي إن شاء الله من هم الأمر على هذا. هذه مشكلة تبقى كيف أن إذا تكلم الإنسان بغير علم. هذا كتاب أو تسيب في العقيدة بعنوان الكون للكون إله، للكون إله، عبد العزيز كامل الشهابي، يقول بغل اعتصام الشرطة. السؤال الرابع صفحة 34 يقول في أي مكان موجود ربك؟ الجواب لو أحضرنا كوبا مملوءا بلبن محلوب الآن، فهل في هذا اللبن سم؟ فقالوا نعم. قالوا أين يوجد السم في اللبن؟ فقالوا ليس له مكان خاص، بل هو شائع في كل جزئيات اللبن. ما شاء الله تبارك هذا الحكمة. فقالوا إذا كان الشيء المخلوق وهو السم ليس له مكان خاص، أفتطلبون أن يكون للذات الإلهية مكان دون مكان؟ إن ذلك لعجيب. وبعدين مخاف، وهذا جواب مقنع. لا والله ما هو مقنع أبدا. أن يجعل الله تبارك وتعالى جزءا من هذه الموجودات أو حالا في هذه الموجودات، هذا مذهب الحلولية، وهو كفر صراح الاتحادية والوحدة الوحدوية، يعني وحدة الوجود والاتحاد حق المجرمين ميقات الصوفية. وكذلك الحلولية هؤلاء كفار أكثر من اليهود والنصارى. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي بغية المرتاد وفي غيره عن تكفير هؤلاء والإجماع على تكفيرهم، بل حتى الغزالي أبو حامد وغيره يكفرون هؤلاء كما كفر الحلاج من قبل. هذا أثر من آثار مذهبهم. ونحن هذا السؤال سئل أو كان في زمن النبوة، ومن كان السائل؟ من قال أين الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان السائل. نعم، سأل الجارية قال لها أين الله؟ فأجابته في السماء فأقرها. ما نحتاج أن نستعد نحن أجوده، والذي قال الله تبارك وتعالى له قل إنما أنذركم بالوحي، قد أجاب بالوحي وأخبرنا بالوحي، ولا كلام لأحد مع الوحي، ولا تقدير بين يدي الله ورسوله في هذا. وأسئلة كثيرة يقول الأخ أرني ربك ما دام موجودا. عزيز يقول السؤال السابع والعاشر والحادي عشر، سبحان الله يا أخوان هذه مشكلة. يقول كيف نأكل في الجنة ولا نتبول ولا نتغور، كيف كذا كيف كذا؟ المقصود لا تثار هذه الشبهات لطلاب العلم، الأصل أن لا تثار فإن أثيرت أجيب بما جاء في الوحي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. التي حظيت بأن تثبت من المسجد النبوي الشريف وداخل الحجرة المكرمة، ثم نذكر بعدها جملة منتخبة من غرر الأصائل والمدائح. هذه مقدمة كلامها لهذه الأشعار. يقول قصيدة الحجرة النبوية الشريفة، هذا الكلام 202 والقصيدة 203، أنشأ هذه اليتيمة السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان عام 1191، يعني هذا رسول الذي من هذا أحمد خان بن عبد الحميد خان بن أحمد خان. من يقول ولو أنشأها ما دللت ذلك على أنها من ديننا وتستحسن وتقال ويستعطى فيها إلى آخره، وأمر أن تنقش، يعني يقول استحقت بإخلاص ناظمها عجيب وحبه الصادق، حب جعلها حب هي، ويسير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقف على الحجرة النبوية الشريفة، استحقت أن تنقف. وقد استخرجت من كتاب تركي قديم هو مرآة الحرمين لأيوب صدري باشا، يقول أول شيء يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد، صبر الله أعوذ بالله، صبر الله هذا السر، خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد، من المدعو غير صبر الله. فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمد، وأنت حقا غياث الخلق أجمعين، عياذا بالله عظم، وأنت هادي الورى لله للمدد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفردي، لم يولد ولم يلد، إلى أن يقول إني إذا سامني ظيم يروعني، ماذا يفعل إذا سامه الظيم يروعه؟ أقول يا سيد السادات يا سندي، أعوذ بالله، ما يقول يا ربي، ما يقول يا إله العالمين، ما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول، لا يقول ايه يا سيد السادات يا سندي، اعوذ بالله. كلي شفيعا الى الرحمن من زللي، واملل علي بما لا كان في خلدي، وانظر بعين الرضا لي دائما ابدا، واصبر بفضلك تقصيري مدى الامد، واعطف علي بعفو منك يشملني، فانني عنك يا مولاي لم أحد أبدا ما في غيره يرجو العفو منه أو يطلب منه المغفرة أو هذه المطالب، نعوذ بالله من الشرك. إني توسلت بالمختار، هذا ما هو توسل، هذا شرك أكبر، أشرف من رقص السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم أجد، خير الخلائق أعلى المرسلين ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد، به التجأت، شوف أعوذ بالله، به التجأت لعل الله يغفر لي، هذا الذي هو في ظني ومعتقدي، لا هذا معتقد باطل، ومن رجاه فهو خائب خاسر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان اعتقاده أنه يلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلجأ إلى الله. وبعدين الله ما شاء الله انتبهوا، يعني الحقيقة تحقيق جيد، يقول تنبيهان مهمة. الأول يقول أعلم أن البيت الحادي عشر من هذه القصيدة قد أفرد بالكتابة على شباك الحجرة النبوية أمام دكة الغوات، حتى لا تغلط، أي في جهة المحراب المعروف بمحراب التهجد، والبيت المذكور هو رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله بجميع الخلق لم أجد، الثاني بعض أبيات هذه القصيدة مطموط بالدهان، والأبيات التي طمست هي البيت الأول والثاني والثالث والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثالث عشر، يعني التي قريبا يمكن فيها الشرك مطموطة بالدهان. يعني لعل إن شاء الله نية أو فاعل خير أو يعني إنسان احتفظ خير عند الله من عمل المشروع أو من أسهل طمسها، يقول لك شوف انتبه، يعني هذه الأبيات صراحة مطموطة، يعني انت خذ الحقائق من فين الكاملة، من فين تأخذها من عندها من الكتاب، ما تروح تقرأ الأبيات الواضحة اللي ماذا يشرك وتترك الشرك هو الأساس. هذا هنا موجود اسم نعوذ بالله من دعاة الضلالة، ولهذا قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا فاء ما يزرون. بالله كم يحمل هؤلاء، كم من الحجاج، كم من الجاوى، من الهنود، من العوام، عندنا هنا عوام كثير، كم ما هو عوام ترى يعني اللي ما يقرأ ولا يكتب، يمكن يكون وزير عامي عامي في المسبلة للشريعة والدين، ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك ولا يعرف البدعة، ويقوده وراء يقوده روح بكل مكان ويعرف الأبيات المطروسة والأبيات الموجودة. هذا هو يحمل أوزارهم كاملة الذين يدعون إلى الشرك الصريح ومن أوزار الذين يضلونهم بغير ذلك أيضا، كما صرح بذلك الحديث المعلوم. وبعدين القصيدة المسرية البغدادية أمام الحجرة النبوية برضو يقول هذه القصيدة العصماء هي إحدى القصائد التي وضعها برضو فلان الزاهي محمد بن أبي بكر الرشيد البغدادي المتوفى سنة 662 برضو، لا هو برسول ولا إمام يحتج به ولا يعتبر كلامه مهما كان ومهما قال. وقد حظيت أن يوقف أكثرها أمام المواجهة النبوية الشريفة على الجدار القبلي حول الشباك وحتى جدار متنزل الوحي، عندهم أسماء لكل شيء، كما نقط في ثلاثة قباب في الروضة السليمة وشمالها القنديل الشرقي الأحمر، سيبوه لحد يرغب عندنا القنديل الأخضر، يعني ليعلم الناس أعوذ بالله هذا الكلام. يقول بنور رسول الله أشرقت الدنيا ففي نوره كل يجيء ويذهب براه جلال الخلق للخلق رحمة فكل الورى في جره يتقلب، بدا مجده من قبل نشأة آدم وأسماؤه من قبل في اللوح تكتب، طيب لأقدامه في حضرة القدس قد سعى لأعلى السماء أمسى، يعني لعزته سدنا على كل أمة وملتنا فيها النبيون ترغب، به مكة تحمى به البيت قبلة به عرفات نحوها الرجب تجذب، لرياه طابت طيبة ونسيمها فما المسك مكه رياه أطيب، يعني الذي يحمي مكة ويحمي المدينة وعرفات تنجذب لماذا به من أجله، لمن أنت يا حاج الركاب مزمزم أرى القوم تكرى والغياه وتذهب، بدور بدت بلاح وجه محمد إلى أن يقول بأرواحنا راح الحجيج وكلنا نشاوى كأن الراحة في الركب تشرب، بطيبة حق الصالحون رحالهم وأصبحت عن تلك الأماكن أحجب، بدمي بأوزاري كذبت بذلتي متى يطرق العاني، وطيبة نقرب بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب. أعوذ بالله، شوف كيف بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب، إلى من يكون المهرب والملجأ إلى الله كما ذكر الله. نعم بداهك أدركني إذا حوصب الوقت، رسول الله شوف كيف يقول فإني عليكم ذلك اليوم أحسب، بمجدك أرجو الله يغفر ذلتي ولو كنت عبدا طول عمري أذنبه، مهما خاض في الشرك المسكين أظن أنه بهذه المذايح الشركية وإن فعل الشرك أو الذنوب فإنه يغفر له. بعدين القصيدة الحدادية الداخلية للحجرة النبوية، ويقول هذه القصيدة العظماء الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الولي الكبير العارف بالله تعالى الشهير السيد الحفيد النسيب، كلها الألقاب الواحدة، الشيخ عبد الله بن علي الحداد الحسيني الحضري السابع المتوفى سنة 1132، طيب كل الألقاب هذه عشان أين علمه وأين دعوته وأين الجهاد؟ يعني من أجل ماذا؟ نظرها يقول وقد حظيت أن تنقش داخل الحجرة النبوية الشريفة لإخلاص ناظمها وحبه الأخير، ثم أخرج البيت السادس عشر منها وأبرز على المواجهة النبوية الشريفة على مسرجها الصلاة والتسليم، فهو نبي عظيم إلى آخره. بالمناسبة وإن كان الوقت الآن من اللي طبع الكتاب؟ الكتاب يا أخوان خذوا قاعدة، شيء من الحق ومن الدين متعلق بمين؟ يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفديه والله بأرواحه ونفدي عرضه بأعراضه، اللهم صل وسلم عليه، ويقيم سنته ودينه ودعوته مهما غضب من يغضب وغضب من غضب. يعني شيء يتعلق بالتوحيد وبمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض أنك تقوله لو كان في أي مكان، ولا لا أصبع به عند أي أمة، فإن آدوك فاحتفظ، لا تلوك الحمد لله، في تموت وأنت تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وتدافع عنه، هذا شرف عظيم، شهادة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها جميعا، هذا شرف الله يتمناه. لكن لأنهم يعلمون في خبيئة أنفسهم أنها كذب ودجل وباطل وأن الأحاديث لا تدل عليها والآيات كل شيء يتدسسون بها، أدلها هنا لا أطبعها هنا، طيب أطبع صريح ما أصرحوا لك، ولماذا لا تصرحون للتوحيد وأنتم معلمين بالشرك كل يوم الكتب هذه اللي تطبعوها فتح اللذيذ وتفسير عز الحميد وشرح الواسطية وشرح الطحاوية كتب الشرك، طبعا إن هي تصير إيه شرك كل يوم تطبع الشرك وتوزعوا بالملايين وأنا ما تطبع التوحيد، أطبع جنة الحق لا تخاف، هكذا الرجال المؤمنون والصادقون الدعاء، وبعدين كلها للعلماء جادل طلاب العلم لا تطبعوها خفية ويهربوها سرا ويزرعوا على الجاوة والهنود والفقراء لما يفكر من أعطاها لقمة اتبعها مثل ما يفعل المبشرون في البلاد الفقيرة. المبشر ما يقدر يجي إلى بلد مسلم الحمد لله في ثروة وغنى وراحة ويجي ما تمشي، فين يروح المبشر؟ في أفريقيا مجاعة، في بنغلاديش، في أفغانستان مع الحروب في كذا، يعطي لقمة ويقول له أعبد المسيح، هذا شغلهم. لكن المرة هذه قام واحد وتطوع وتبرع، هذا الرجل الذي قدم الكتاب وهو سمى نفسه العلامة العلامة المؤرخ سماحة الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخضرجي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس لجنة التراث بدولة الإمارات العربية، تبرع به وطبع الكتاب في دولة الإمارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وطبع طبعا في هذه العام الماضي يعني 1411 يعني في عام الأزمة والفتنة اللي كان المفروض كل الخليج والأمارات وكل المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يتضرعوا إليه وأن يستغفروه من الذنوب عظيمها ودقيقها، يأتي هؤلاء بالشرك الأكبر ويتضرعون به ويتطوعون ثم يهربونه ويوزعونه، ولا يستبعد أن يكون طبع للداخل ثم يعني يهرب ووزعوا في مقاضي معروفة تطبع لهم ومعروف كيف يوزعون، هذا ما هو يعني خالي علينا والحمد لله. وتذكر الكتاب الأول كيف يوزعوه مفاهيم الكتاب عليه أخونا الشيخ الفاضل صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله ونفع به، ولعله إن شاء الله نرجو أن يتصدى إن شاء الله هو وغيره من الإخوان للرد أيضا على هذا الكتاب، فهو جدير بذلك. نرجع لقصيدة الهداف إلى أن يقول نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العرض، اللهم صل وسلم عليه، يقول ملاذ البرايا ملاذ البرايا غوث كل مؤمن كثير السجايا طيب الجسم والقلب يؤمله العاقون من كل ممحل كتأميلهم للساكبات من السحب، يؤملونه كريم كريم حليم شأنه الجود والوفاء يرجى لكشف الضر والبؤس والكرب، ماذا بقي لله تبارك وتعالى بعد هذا؟ إيه إلى أن يكون نبي عظيم خلقه خلق خلقه خلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيده ألا يا رسول الله إنا قرابة وذرية جئناك للشوق والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتقبيل شرب حبذا لك من شربي وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به لسط الغمام لدى الجد أتيناك زوارا نروي شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب. ثم رقيه يقول وفي النفس حاجات وتم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محمد. توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاشي وفي القلب خاطر الإبراهيم يقضي له كل حاجاته في معاشه وفي آخرته القلب يعني من قلبه الآخرة يعني أجبر لنا كل شيء في الدنيا والآخرة تعالى الله عما يشركون. وإن صلاح الدين في القلب وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم لي يعني يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح قلبه ويصلح دينه لا حول ولا قوة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ويهدي ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم ضرا ولا رشدا لا له ولا لغيره وإنما صلوات الله وسلامه عليه هادي يهديهم يبين لهم يدعوهم إلى الله لكن لا يقول لك إيه أنا أطلبك إنك تكون تعطيني كل شيء في الدنيا والآخرة كل حاجة كل أمر منهم في الدنيا والآخرة أطلب منه وبعدين يسوي نفسه وأهم شيء عنده التقوى والإيمان فأهم شيء إنك إيه أنه يصلح قلبه تعالى الله عما يشركون. كفاية والله أنا أظن كفاية يعني جاب كمان حقة عبد الرحيم البرائي هذا الشخصية الأسطورة الوهمية وجاب شكوى الإمام القرطبي فمشاكل كلها نسأل الله العافية يعني يا البرعي يقول يا من نؤمل منه كل كرامة وننوذ في حرم الجناب الأغلب يا من نناديه فيسمعنا على بعد المسافة سمع أقرب أقرب أحسنك من الذي ينادى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا الله سبحانه وتعالى وليس غيره يعني شرك ما نريد أن نسأل به الصرف كمان يقول أشكو إليك أول بيت أشكو إليك رسول الله ما أجد من الخطوب التي أعيا بها الجنة إلى من المشتكى إنما أشكو بثي وحزني الله التقوى والاستغاثة والاستعانة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى وبه يعني يطلب من الإنعام وهذه غير الصفيق الغرناطي والبرعي مرة ثانية والنبهاني أعوذ بالله عدا النبهاني كل شركية كتب كلها من أولها إلى آخرها والله أن الواحد إخواني أغفر الله أغفر الله بس وقالت كثيرة لكن والله الواحد ما يقدر يقرأها ولا يقدر يكملها لولا ضرورة أن نتعرض لها تنبيها فقط وتذكيرا وإقامة للحجة وإبراء للذمة ما كان يليق بهذه أن تقرأ ولا أن تعرف لكن ربما يقال لماذا يعني تعادون فلان ولماذا تبالغون فيه ورجل يقول يعني تاب ورجع ولماذا لا تفتح له باب الرجاء ولماذا من المعاذير والعلل حتى يعرف الناس هذه الحقيقة هذا الكلام بعد مرور السنين والمدة الكافية على كتابته الأولى يجي فيخرج هذا الكتاب نسأل الله العفو والعافية والسلامة إنه سميع مجيب باقي وقت نعم نرجع الآن إلى أمثلتكم يقول الأخ هل العقيدة تشمل الشريعة وما العلاقة بينهما هذه قضية مهمة نؤصل لها أولا يا إخوان هناك اصطلاحات علمية وهناك ألفاظ أو مصطلحات شرعية وقد تتداخل وقد تختلف الشريعة في القرآن هي الدين كله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها هذا الدين كله الشريعة هي عرفي بعض العلماء هي العقيدة فقط أمور الدين